السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الكتاب تقدم الكلام فيه مرارا، ومصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، وأصل المادة تدور على معنى الجمع، والكتاب هو المكتوب الجامع لمسائل من العلم، وهنا الجامع لمسائل الجنائز وما يتعلق بها. والجنائز جمع جنازة وجنازة، والفتح للميت الجنازة، والجنازة بالكسر للنعش الذي هو السرير، أو السرير عليه الميت، بناء على قاعدتهم في أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعى، النعي هنا يراد به الإعلام، ومجرد الإخبار بموت الميت، ومجرد الإعلام والإخبار بموت الميت، فيخبر الناس أن فلان قد مات لتتحقق مصالح، مثل اجتماع الناس للصلاة عليه والإسراع بتجهيزه وقضاء ديونه. المقصود أن هناك مصالح مترتب على الإخبار، والنعي هنا هو مجرد الإخبار. ولذا جاء أحاديث فيها النهي عن النعي، جاء النهي عن النعي، وهو على ما كانت عليه الجاهلية من اقتران الأخبار برفع الأصوات وتعداد محاسن الميت وإظهار الجزع عليه، فيبعثون في السكك والمجامع على إن فلانا ابن فلان قد مات، الفاعل التارك الذي إلى آخره. هذا النعي منهي عنه، جاء النهي عنه. أما مجرد الإخبار بموته لتترتب عليه المصالح دون المفاسد فهذا مشروع، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. يقول: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. النجاشي لقب على كل من ملك الحبشة، يقال له النجاشي، كما أن من ملك مصر يقال له فرعون، كل من ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الفرس يقال له كسرى. المقصود أن هذه ألقاب على ملوك جهات، اليمن يقال له تبع، والنجاشي الذي نعاه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي آوى المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة بالمرة الأولى والثانية، وهو رجل صالح أسلم لما قرأت عليه سورة مريم ورأى الحق المطابق لما عندهم من ما لم يدخله التحريف، أسلم وصار ردءا نافعا للمسلمين. لذا نعاه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه، في هذا علم من أعلام النبوة، حيث أخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه، والخبر لا يصل من الحبشة إلى المدينة إلا في مدة طويلة، كونه يخبر عن موته في اليوم الذي مات فيه دل على علم ودليل واضح على نبوته عليه الصلاة والسلام. الذي مات فيه وخرج بهم، النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى لكي يكثر الجمع ويحصل الأجر العظيم لهذا الرجل الصالح. ولا يعني هذا أن الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز، وإنما تصح الصلاة في المسجد وتجوز، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضة وصلي على في المسجد وصلي على أبي بكر في المسجد وصلي على عمر في المسجد. المقصود أن الصلاة في المسجد على الجنازة سائغة وجائزة ولا إشكال فيها. ومن أهل العلم من يستدل بهذا الحديث بما لا دلالة فيه على قوله، يقول الصلاة على الميت في المسجد لا تجوز لأن الميت قد يلوث المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم إلى المصلى. أولا، هل هنا ميت يلوث المسجد؟ قصة النجاشي فيها ميت يلوث المسجد؟ صلاة غائب، نعم، ولا دليل فيها. ودلت الأدلة على جواز الصلاة على الميت في المسجد، غاية ما هنالك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج بهم لكي يكثر الجمع، خرج بهم إلى المصلى المعروف، صلى الجنائز يعرف بإيش؟ بالجبانة، نعم، وهي خارج البلد إذا كثرت الجموع يحتاج إلى مثلها. فصف بهم عليه الصلاة والسلام وكبر أربعا، صف بهم وصلى صلاة الجنازة، كبر أربع تكبيرات، يقرأ بعد الأولى بسورة الفاتحة، والثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة يدعو الميت، وبعد الرابعة يسلم. مقصود هذه صفة صلاة الميت، يسلم تسليمة واحدة. وكبر بهم أربعا، واستقر القول على أربع تكبيرات، وبعض العلماء ينقل الإجماع على الأربع بعد الخلاف الواقع في عدد التكبيرات، فأثر عن السلف خلاف كبير في هذا، وجاء في هذا أحاديث من 9 إلى 3 تكبيرات، لكن كما قال ابن عبد البر انعقد الاتفاق على الأربع. وفي الحديث دليل على صحة الصلاة على الغائب، صحة الصلاة على الغائب، فالنجاشي مات بأرض الحبشة وهو غائب عن المدينة، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يستدل الشافعية والحنابلة على الصلاة على الغائب، وأما المالكية والحنفية يمنعونه. ما أثر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على غائب غير النجاشي، فهذه قضية عين لها ما يعتريها من الاحتمالات، ومع ذلك يبقى الحكم في حيز المنع. ومنهم من يقول إن كان الميت قد صلي عليه في بلده فلا صلاة على الغائب، وإن كان الميت لم يصلى عليه في بلده شرعت الصلاة كما في هذا الحديث. منهم من يقول إذا كان الميت علم بموته في اليوم الذي مات فيه، كما هنا في اليوم الذي مات فيه صلى عليه قائد وبعده لا يصلى عليه، ولا شك أن هذا جمود على اللفظ. منهم كابن حبان من يرى أنه يصلى على الغائب إذا كان في جهة القبلة، أما إذا لم يكن في جهة القبلة فإنه لا يصلى عليه. كيف تجعل الميت وراء ظهرك تصلي عليه؟ كيف تجعل الميت عن يمينك وشمالك تصلي عليه؟ إن كان في جهة القبلة تصلي عليه، أخذا من قصة النجاشي. يعني تصورنا أن المدينة جنوب شرق عن مكة، والحبشة شمال شرق، المدينة شمال شرق، شمال شرق بالنسبة لمكة، والحبشة تكون في الجنوب الغربي، وحينئذ تكون على سمت المدينة عند استقبال القبلة، نعم، واضح كونها جهة القبلة، واضح جدا. يعني تصورنا أن هذه هي الكعبة مثلا، هذه هي مكة، الكعبة هنا في هذه النقطة، والمدينة هنا، والحبشة من وراء البحر من هنا، نعم، هكذا. تصورنا أن هذه مكة وهذه هي المدينة وهذه هي الحبشة، فلو مددنا خطا مستقيما لجاءت في جهة القبلة، وهذا اختيار ابن حبان، لكن إذا ثبت الحكم أصل المسألة فلا داعي لمثل هذه التفصيلات، لا داعي لمثل هذه التفصيلات. وإذا يرجح قول من يقول بصحة الصلاة على الغائب، لا سيما بالنسبة لمن له أثر في الدين، لمن له أثر في الدين أو على الشخص على أقل الأحوال، يعني توفي شيخ وتوفي أبوه توفي ولو لم يصلى عليه، لكن من حقه عليك أن تصلي عليه، ومن حق من له أثر بالدين من حقه على الأمة أن يصلى عليه كما في قصة النجاشي. فالمرجح أن الغائب يصلى عليه إذا كان له ميزة تقتضي ذلك، وأما سائر الناس فلا. المقصود أن له حق من عليه يصلي عليه لا بأس. كأنهم نقلوا الاتفاق على الأربع فيما بعد أن الخلاف الطويل الذي من 9 إلى 3 تكبيرات. نعم، بن عبد البر نقل الاتفاق على الأربع بعد ذلك. على كل حال عمدته الأقوال السابقة قبل، والخلاف في مسألة انعقاد الإجماع بعد وجود الخلاف مسألة خلافية بيننا، هل يثبت الإجماع بعد الخلاف وهل تموت الأقوال بموت أصحابها، مسألة معروفة عند أهل العلم، وصل له ذلك إن شاء الله. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، يعني بعد أن نعاه في اليوم الذي مات فيه وخرج به من المصلى صلى عليه وصف بهم وكبر أربعا. يقول جابر فكنت في الصف الثاني أو الثالث، دليل على مشروعية تكثير الصفوف، مشروعية تكثير الصفوف، وإلا في الصحراء نعم تستوعبهم في صف واحد، نعم تستوعبهم في صف واحد، فدل على مشروعية تكثير الصفوف. وقد جاء في المسألة من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب عند الترمذي وحسن وصححه الحاكم. المقصود أن تكثير الصفوف مطلوب. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. في هذا الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر امرأة سوداء أو رجل كان يقوم المسجد، مات بالليل ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤذنوه بذلك، كأنهم تقالوا شأنه أو شأنها، فصلوا عليه ودفنوه بالليل. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنها أو عنه فأخبر بذلك ثم صلى على قبرها. وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبر بعد مضي شهر، وصلى على قتلى أحد في آخر حياته كالمودع لهم. المقصود أنه صلى على القبر، يصلي على القبر من لم يصلي عليه، ولا يمانع من إعادة الصلاة، وقد جاء ما يدل عليها بالنسبة لمن صلى عليه. نعم. تصلي عليهم كلهم؟ تصلي على المجموع كلهم؟ يعني كل واحد تجعله أمامك تصلي عليه لتنتقل من مكان إلى مكان؟ والله ما أدري، هذا يحتاج إلى دليل. ما لهم مزية، يعني شهداء أحد صلى عليهم، والأصل أن الصلاة على الشهيد غير مشروعة، لكن كالمودع لهم على خلاف بين أهل العلم في المراد بالصلاة اللي صلاة حقيقية ذات تكبيرات هي مجرد دعاء، وهو مرجح عند جمع من أهل العلم. وأما الشهيد فلو صلى عليه، لكن لو مات لك قريب أو مات لك شخص عزيز عليك وأنت خارج البلد ثم علمت بعد ذلك وصليت على قبره لا بأس. نعم. إيه نعم، القريب وفاة يصلى عليه، ندرك الأجر إن شاء الله تعالى. على كل حال منهم من أثبتها ومنهم من نفاها، والواجب الفاتحة، وما عدا ذلك سنة، يعني تفعل أحيانا. وكبر عليه 4 مع رفع اليدين في التكبير، مع رفع اليدين في التكبير، وهذا ثابت عن ابن عمر، وفي حديث لا يسلم مما قال وعارضه قول ابن عباس. كل الأربعة إن شاء الله، كل الأربعة مجهر إيش؟ لا، هذا إذا وجد من يخالف في حكم مسنون، إذا وجد من يخالف في حكم مسنون لو جهر به من أجل أن يعلم المخالف، وإلا فالأصل أنها سرية ليعلم أنها سنة، يعلم أن قراءتها سنة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالآية أحيانا، يعلم أن هذا سنة لا يخفى على الناس، وإذا عرف الناس أنه سنة انتهت الحكمة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن، التكفين وإدراج الميت في كفنه وأثوابه، كفن في 3 أثواب، 3 أثواب يمانية بتخفيف الياء نسبة إلى اليمن، والألف عوض عن الياء الثانية، ولذا خففت. لو قيل يمنية صارت ياء مشددة، لأن ياء النسب يجب تشديدها. ياء كياء الكرسي زيدت للنسب مشددة، لكن لما عوض بالألف مكان الياء الثانية، والحرف المشدد عبارة عن حرفين، حرف مشدد عبارة عن حرفين، وأحد الحرفين صار مكان الألف فاقتضى تخفيفه يمانية. نعم، ولو قيل يمانية لا تعين التشديد، مثل لو قيل تيمية مثلا بالتشديد متعين، ما فيه شيء اسمه تيمية أبدا، إنما ياء النسب مشددة، ياء كياء الكرسي زيدت للنسب. إذا عوض عن إحدى الياءين، إذا عوض عن إحدى الياءين ألف كما هنا خففت، فقيل يمانية بيض. من السنة أن يكون الكفن أبيض، وجاء في الحديث البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. سحولية أو سحولية نسبة إلى قرية اسمها سحول باليمن، بيض. نعم، وش إيه هي موجودة بيض، منهم من كالحنفية من يستحب التكفين بالمخطط الذي هو الحبرة، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجي ببرد حبرة. نعم، التسجية غير التكفين، تسجية بعد التكفين تغطية، يغطى الميت بها، أو قبل التكفين حتى يجهز. المقصود أن التسجية لا مانع من أن تكون بأي لون من الألوان. نعم، المقصود أنه يسجى، إذا سجي بأي لون من الألوان. البيض نعم للرجال والنساء، البيض كفنوا فيها موتاكم. أما التغطية فبأي لون، بأي لون كان، المقصود الستر. ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس في الأثواب الثلاثة التي كفن فيها قميص ولا عمامة. يقول من أهل العلم من يرى أنه يشرع التكفين في القميص وفي العمامة. ماذا يقول عن هذا الحديث؟ يقول ليس فيها، ليس في الثلاثة، ليس من الثلاثة قميص ولا عمامة، بل القميص والعمامة قدر زائد على الثلاثة. ويستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميصه، كفن عبد الله بن أبي في قميصه. وكونه كفن هذا المنافق رأس المنافقين في قميصه مكافأة له، حينما كسى العباس لما جاء مهاجرا كساه قميصا فكافاه بهذا، وجبرا لخاطر ولده عبد الله الرجل الصالح الصحابي الجليل. المقصود أن الأكفان ليس فيها قميص ولا عمامة كما هو مدلول هذا الحديث، وهو قول جماهير أهل العلم. نعم. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلمنا فرغن آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، يعني إزارة، وفي رواية أو 7، وقال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث، حديث أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، وجاء عند ابن ماجه وغيره أن أم كلثوم، لكن هذا أصح أنها زينب، ولا يمنع أن تكون أم عطية شاركت في غسل البنتين، وروت مرة تغسيلها لزينب والأخرى لأم كلثوم. حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، في رواية أو سبعا، اغسلنها بثلاث غسلات أو بخمس غسلات أو سبع أو أكثر من ذلك، لا ينافي السبع، لكن هل بعد السبع أكثر من ذلك؟ ليس بالحديث ما يدل عليه. فإذا أنقت الثلاث كفت، اكتفي بها. إذا أنقت الأربع زيد خامسة ليقطع على وتر. إذا أنقت بالست زيد سابعة ليقطع على وتر. إن رأيتن ذلك مرده إلى الحاجة والمصلحة لا إلى التشهي، يعني إن رأيتن الأمر يقتضي ذلك لعدم انقطاع الخارج فيزاد على حسب الحاجة. بماء وسدر، يغسل الميت بالماء والسدر كونه أنظف. من أهل العلم من يقول أن الماء إذا خلط بالسدر تغير به، وحينئذ ينقلب على مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة من كونه طهورا مطهرا إلى كونه طاهرا. لكن ما يلزم من هذا أن يخلط الماء بالسدر، ولو خلط في غسلة وأزيل في الثانية أو الثالثة، ما تم استدلال من يجوز رفع الحدث بالماء الطاهر غير المطهر، على أن تغسيل الميت ليس عن حدث إنما هو تعبد. بماء وسدر، والسدر هو النبق، واجعلنا في الأخيرة كافورا، وهو نبت طيب الرائحة، يطرد الهوام ويساعد على بقاء القوة في الجسم فلا يسرع إليه الفساد، أو كافورا أو شيئا من كافور. اجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أو هذه للشك، فهل قال اجعلنا في الآخرة كافورا؟ لا يختلف الأمر، إلا أننا إذا قلنا شيئا من كافور يكفي منه أي جزء يسير ولا يلزم التكثير، والمقصود منه تطيب الرائحة وما ذكر. فإذا فرغتن، يعني من الغسل، فأعلمنني وأخبرنني. فلما فرغنا من الغسل آذناه، أعلمناه وأخبرناه، فأعطانا حقوه. الحق أصله معقد الإزار، المحل الذي يعقد به الإزار من البدن، ثم أطلق على الإزار نفسه من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. فأعطانا حقه فقال: أشعرنها إياه، ويجعلنه شعارا عليها، أو يجعلنه شعارا لها. والشعار ما يلي البدن من الثياب، والدثار فوق الشعار. وجاء في فضائل الأنصار شعار، والناس دثار، يعني هم الذين يلون شعر البدن لقربهم. فقال: أشعرنها إياه، يعني إزاره، وفي رواية أو سبعا من الغسلات. وقال: ابدأنا بميامنها، يعني الجهة اليمنى، فتغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، والرجل اليمنى قبل اليسرى، والشق الأيمن عموما قبل الشق الأيسر، ومواضع الوضوء منها. العطف على نية تكرار العامل. فكأن الحديث جاء بلفظ: ابدأنا بميامنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها. هل تتفق الجملتان أو بينهما تعارض؟ طيب، هل في تعارض بين الجملتين ولا ما في تعارض؟ ما في تعارض. يعني ابدأنا بميامنها يقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الوضوء كذا فيها. ابدأنا بميامنها وابدأنا بمواضع الوضوء منها، هذا مقتضى الجملة، لأن العطف عندهم على نية تكرار العامل. مقتضى الجملة الأولى ابدأنا بميامنها أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومقتضى الجملة الثانية ابدأنا بمواضع الوضوء منها أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. في تعارض ولا ما في تعارض؟ كيف ندفع هذا التعارض؟ أولا لا نعرف أولا التعارض بين الجملتين، في ولا ما في؟ كيف نرفع؟ نقول الوضوء مستقل على صورته، على صورته الشرعي، كما يصنع الحي يتوضأ قبل أن يغتسل، وهنا يتوضأ الميت قبل أن يغسل. ففي الوضوء يبدأ بمواضع الوضوء، وفي سائر الغسلات يبدأ بالميامن قبل المياسر. وإن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون، يعني ظفرنا رأسها وجدلناه وجعلناه 3 قرون، وفي بعض الروايات وألقيناه خلفها. الآن وجعلنا رأسها 3 قرون، هذا مرفوع ولا موقوف؟ هل هذا بأمره عليه الصلاة والسلام؟ ما قال اجعلنا رأسها 3 قرون كما قال اجعلنا في الآخرة كافورا، يعني هل هذا من تصرف النسوة أو عن علمه واطلاعه وأمره أو إقراره على أقل؟ نعم الأكثر على أن رأس الميت يظفر بعد تغسيله، يظفر ويجعل 3 قرون ويلقى خلفه رجلا كان أو امرأة. هي مشط مقتضى كونه يقرن قرون، ها الزائد يؤخذ لا بأس. مقصود أن هذا فيه ما يدل على المشروعية ولو بإقراره عليه الصلاة والسلام. الحنفية يقولون لا يظفر ولا شيء، يسرح ويفرق على وجهها وراء ظهرها، وقالوا هذا من فعل النسوة ومن غير علمه عليه الصلاة والسلام. قال الأصل الذي يزال من أجل التنظيف في حق الحي يزال بالنسبة للميت، لأن المقصود تنظيفه. لكن أصل لماذا غسل الميت؟ مو بلينظف، فكل ما يقتضيه النظافة ينظف. اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر، 3 غسلات أو 5 أو أكثر. الأمر هنا اغسلنها لوجوب الغسل أو غسل 3، وجوب الغسل فقط أو اغسلنها 3. وما مر بنا سابقا أن الأمر قد يتعلق به ما يجعل الأمر متجه إليه، ها يعني ما يجزي واحدة، تعميمه بالماء كالحي ما يجزي. طيب اغسلنها هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، هل نقول بوجوب الغسل واستحباب 3؟ هل نقول أن الأمر للغسل اغسلنها هذا أمر وجوب، والثلاث والخمس والسبع استحباب، لا سيما إذا أنقت بدون ذلك، أنقى غسله بواحدة أو باثنتين فالثالثة وجوب ولا استحباب؟ استحباب. إذن اغسلنها 3 متعلقة بالأمر، فاغسلنا ينتابه أمران، أمر بالغسل وأمر بالتثليث. هل نستطيع أن نقول هذا الأمر بالغسل للوجوب والأمر بغسل التثليث للاستحباب؟ نستطيع، ونكون حينئذ استعملنا اللفظ الواحد في معنييه. يجوز ولا ما يجوز؟ غسلناها، عندنا أمر بالغسل، الغسل واجب فرض كفاية قصد تغسيل الميت، وغسل الميت 3، لنحتاج الأمر بمتعلقه، ما نفك يعطي 3 حكمة، 3 قلنا مستحب، منين أخذنا الاستحباب؟ من الأمر بغسلها 3، اغسلنا. ومنين أخذنا، من أين أخذنا وجوب الغسل؟ من قوله اغسلنا. إذن استعملنا هذا اللفظ اغسلناها في المعنيين، في الوجوب وفي الاستحباب. يجوز ولا ما يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى؟ يجوز ولا ما يجوز؟ الجمهور ما يجوز. لا بد تقصد هذا ولا تقصد هذا؟ لا بد. الشافعي يجيزون استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آن واحد. ظاهر المسألة ما يظاهر، يعني لو قدامك اثنين، واحد اسمه محمد والثاني محمد، ثم صوت يا محمد يا محمد، التفت الاثنان، أن تقصدهم جميع ولا تقصد واحد منهم؟ نعم، يمكن أن تقصد الاثنين بلفظ واحد. إذا أردت أن تدعو اثنين قلت يا محمد، ايش فيه؟ الظاهر أن المسألة ما هي بظاهر أصله، يعني ما هو نعم أصل الإشكال الذي أوردتم هو بظاهر عندكم. نعم، مش عندك شيء تغسيل؟ تغسيل فرض كفاية، فرض كفاية تغسيل الميت، تكفين والصلاة عليه ودفنه كله فرض كفاية. شلون يأثمون لو دفن من غير تغسيل؟ أثم كل من علم وقدر على تغسيله يأثم. شو هل نقول أن الأمر هنا ما دام تعلق به استحباب نقول اغسلنها على سبيل الاستحباب بثلاث ونأخذ الوجوب من أدلة أخرى، وجوب أصل الغسل؟ يعني ما عندنا وجوب الغسل لهذا النص، اغسلنها بثلاث، إما أن نقول بوجوب التثليث أو نقول أن الأمر اغسلنها مستحب للاستحباب ونأخذ وجوب التغسيل من دليل آخر. مثلا ها الحديث الذي يليه، ها اغسلوه، ويأتي بماء وسدر بعد، إشكالات. نعم نعم، ما الصارف من وجوب الثلاث، من وجوب الثلاث إلى الواحدة مثلا إذا أنقت؟ لأن رد ذلك إلى رؤيتهن من جهة، رده إلى رؤيتهن للحاجة. الأمر الثاني أن غسل الحي وهو عن حدث يكتفى فيه بتعميم الماء، فالميت من باب أولى. إذا قيل هذا تعبد وأوجبت الثلاث ما يبعد، لا التخيير أو التخيير. الغسل يبدأ بالصدر أول شيء مع الغسلة الأولى، والكافور في الأخيرة إذا عمل هو نقي ما يخرج من الشيء. افترضت الشخص ما يخرج من الشيء، بقي مدة خرج منه كل شيء، كل ما فيه، ولا طلع شيء، ولا طلع شيء، سوى كل هذا ما خرج شيء. لا لا لا، الصدر أول. أنت إذا أردت أن تغتسل تعم بدنك بالماء، صح صح، ثم بعد ذلك تضع الشابون الشامبو ولا صابون وتتركه، ما تتبعه ماء؟ إذن الشامبو مع الأول، الصابون مع الصدر مع الأول، مع الغسلة أولاهن بالتراب من أجل أن يأتي على الماء على إزالة ما بقي، ولو كان طاهر ما يبقى على البدن. نعم، حديث السادس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف رضي الله عنه: الوقص كسر العنق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة في حجة الوداع إذ وقع سقط عن راحلته فوقصته، يعني مات في الحال، الوقص الموت في الحال، فوقصته، الضمير يعود إيش؟ الناقة هي التي وقصته أو الوقعة. وش سوت بها الناقة؟ الناقة واقفة وطاح، وش سوت الناقة؟ هو اللي تحركت وطاح. إذ وقع عن راحلته فوقصته، الوقعة أو قصته أو وقصته ومات في الحال بسبب الوقعة أو بسبب الناقة؟ ناقة ما تحركت، بينما رجل واقف بعرض إذ وقع سألق وطاح، وهي ما تحرك، شو يصير؟ ها؟ فوقع سطح الوقعة، يعني مات بسبب الوقعة، مات بسبب السقطة. طيب افترض شخص على جدار فوقصته، يعني السقطة، الجدار بسوى له شيء؟ نعم، وقع عن جدار فوقصته، هل نستطيع أن نقول أن الجدار هو الذي وقصه؟ ها؟ ما يمكن، لو أن الدابة هي التي حركت وأوقعته، لكنه وقع عن راحلته، ها؟ ما يدريك، لا لا ما يلزم. نعم، هو إن تحركت فهي السبب، ما يلزم، لا لا ما يلزم. يعني وطأته ولا شيء؟ لا لا لا، ما له دخل نبت، لا لا لا. أن تفترض بدل الناقة جدار، هو فوق جدار سقط فوقصته، وش اللي سأل ليش اللي وقصه؟ إيه؟ وهنا فوقصته الوقعة. أنا أقول للاشتباه في الضمير اللي كانوا يحتمل أن يعود على هذا، لأنها مؤنث على كل حال، الوقعة والناقة والراحلة، جاء هنا الاشتراك وجاء هنا الاحتمال. لكن أن تفترض أن الناقة واقف، هو واقف بعرفة إذ وقع، ما قال أوقعته، لا لا ما في، في فوقصته، في أوقصته، في فأقعصته، لكن من اللي قعصته؟ أن تفترض أنه نعس وطاح صار. نعم، يعني السبب الذي مات به، السبب الذي مات به الوقعة من الدابة من الراحلة، إلا أنه يطيح بس على رقبته، هذا يحتاج أكثر من هذا؟ ها؟ ما في شيء، ما في مخاطر، الناس يركبون الطيارات بعد احتمال على جبل ما يبقى نفس، يركبون الغالب السلامة يعني. نعم اي اي نعم صح، بعد الطيحة اللي كان قصد فوقع اي نعم، لا لا ما وطته ولا جته ولا هبلمه، اندقت عنقه من الطيحة من الوقعة، هو احتمال أنه تحرك وطاح احتمال أنه، لكن يقول وقع ما قال أوقعته، وقع. والحافظ بن حجر يقول يحتمل أن يكون فاعل فأوقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع، قال والأول أظهر، أنه من الوقعة طاح، من خلاص طاح على رأسه واندقت عنقه، يحتاج أكثر من هذا؟ يحتاج إلى أكثر من هذا؟ ما يحتاج. لا لا لا، الأول الوقعة، وقصته الوقعة أو الراحلة، وفي رواية فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه، فدل على أن المحرم يغسل كما يغتسل وهو حي، يغسل إذا مات بماء وسدر، فالأمر متجه إلى الغسل بالماء والسدر، السدر ليس فيه رائحة فلا محظور فيه أن يغسل فيه الميت وإن كان محرما، وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه ويكتفى بهما بالثوبين، وإن كانت الثلاثة أفضل على ما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، لكن المحرم يكفن في ثوبيه إن احتاج إلى زيادة، لأن الثوبين ما يكفيان، فيهما شح عن تغطية جمع بدنه، يزاد عليهما ما يستره، لكن الثوبين لا بد منهم، لا على سبيل الوجوب، لأن المحرم الحي له أن يغير في ثوبيه، لكن مثل هذه الثياب التي بوشرت بها العبادة ينبغي أن يكفن بها. ولا تحنطوه، ولا تحنطوا، الحنوط أخلاط فيها أطياب وروائح طيبة، ولذا منع منها المحرم. ولا تخمروا رأسه، لأن المحرم لا يجوز أن يغطي رأسه، لا يجوز تغطية رأسه بحال، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه هي العلة في كونه لا يغطى رأسه، لأن إحرامه مستمر إلى أن يبعث، فإنه يبعث يوم القيامة حال كونه ملبيا. وفي رواية لا تخمر وجهه ولا رأسه، وهذه الرواية صحيحة. منهم من يحكم على الوجه بالشذوذ، لكن لا داعي للحكم عليه في الصحيح. ولا تخمر وجهه ورأسه، فعلى هذا إحرام الرجل في رأسه ووجهه. ومنهم من يقول أن عدم تغطية المحرم لوجهه من باب الاحتياط، لأنه إذا غطى وجهه احتمل أن يغطي رأسه، لكن من باب اتقاء الشبهة لا يغطى وجهه. والصواب أن الوجه أيضا ممنوع المحرم الذكر من تغطيته كالرأس. يذكرون يعني وقول أكثر أهل العلم أن المرأة إحرامها في وجهها، لكن ما في من في المرفوع ما يدل عليه، ليس في المرفوع ما يدل عليه. عائشة تقول كنا أكشفنا إذا حذاهن الرجال الجنب سدلت إحدانا خمارة على وجهها. ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من أهل العلم من يرى أن المحرم إذا مات كغيره يغطى رأسه ووجهه، لأنه ليس كل محرم يبعث ملبيا. هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث ملبيا، فدل على أن إحرامه مستمر. ومن عداه من يشهد له؟ نعم، من يشهد له أنه يبعث يوم القيامة ملبيا؟ يعني عموم العلة، لا يكون هذه العلة خاصة بهذا الرجل الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. كيف؟ مقصود أن من أهل العلم ليرى أنه يغطى رأسه ووجهه. لماذا؟ لأن هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ومن عداه يحتاج إلى شهادة معصوم. لكن القول بعموم العلة متجه، فكل من مات محرما بعث يوم القيامة ملبيا. يعني هل يقول مثل هؤلاء؟ نعم، مثل هؤلاء الذين قالوا عن هذا الرجل أن غيره لا يبعث ملبيا، أن الشهيد الذي يأتي ودمه يثعب لونه لم الدم والريح ريح المسك أنه خاص بهذا الرجل، أو كل شهيد؟ حتى هم يقولون كل شهيد هذه مثابته. نعم، إذن كل محرم هذا مآله وحاله. وفي رواية ولا تخمر وجهه ورأسه، قال رضي الله عنه المؤلف الوقص كسر العنق. هذا الرجل لما سقط عن الراحلة اندقت عنقه فأقصته، والخلاف في الضمير تقدم. يبعث على ما بقي من حجه، على ما بقي من حجه، لأن هذا بعرفة ما بعد باشر التحلل. أي شيء فيه طيب منه كالمحرم الحي، يعني ما حكم الواحد حكم الجماعة كلهم يسألون. نعم، أنه لا يسمع قرع نعالهم. إذا انتهوا من دفنه بدأ السؤال، يعني مجرد ما ينصرفون أو يشرعون في الانصراف يبدأ السؤال، وأنه لا يسمع قرع نعالهم يسوغ. نعم، ما في بأس. نعم، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أم عطية الأنصارية قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، يعني المرأة لا تتبع الجنازة مجرد اتباع. وجاء ما يدل على التحريم في حديث فاطمة، في حديث فاطمة يدل على التحريم. لو بلغت الكدي للفحتك النار، يدل على تحريم اتباع الجنائز. وهنا ولم يعزم علينا يدل على أن النهي ليس التحريم وإنما هو الكراهة، وأن النواهي متفاوتة، منها النهي الشديد ومنها النهي الخفيف. هذا بالنسبة للاتباع. أما دخول المقابر وزيارتها بالنسبة للنساء فجاء فيه اللعن، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والصرج، فالنساء ممنوعات من هذا. لكن المرأة إذا صلت على جنازة فلها من القراط مثل ما للرجل، فالاتباع غير الصلاة، والاتباع أيضا غير الزيارة ودخول المقابر. كيف؟ وش تزور؟ زور؟ لا لا لا، لعن الله زورات القبور. فزوره هذا عام، خصص النساء باللعن. لا لا، ما يدخلنا نبت، ما يدخلنا مقبرة. اللعن صريح في هذا. نعم، اللعن لعن الله زورات القبور. نعم، ولم يعني لم يؤكد علينا. فإما أن يقال أن تفاوت النهي تبعا لتفاوت النساء، فعائشة فاطمة لعظم مقامها تمنع بأشد مما يمنع عنه غيرها، لأنه قال لا لفحتك النار. نعم، المقصود أن مثل هذا منهي عنه، منهي عنه، سواء كان ناهي كراهة أو ناهي تحريم، والمقصود به اتباع الجنازة والخروج معها، خروج معها لا إلى المقبرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة. أسرعوا بالجنازة، يعني بمجرد ما تخرج الروح ويتأكد من خروجها يتباشر أسباب الدفن، يعني تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن، هذا مقتضى الأمر بالإسراع. أسرعوا بالجنازة. لكن إذا ترتب على التأخير، التأخير الذي لا يترتب عليه تغير في الميت من رائحة كريهة وتأذي أهل الميت بهذا، وترتب عليه مصلحة من قدوم من يرجى قدومه في مدة معقولة مقبولة، يعني بين صلاتين مثلا، يؤخر من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر مثلا، أو من الظهر إلى العصر، الأمر فيه ساعة لله الحمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفن بعد ثلاثة أيام، دفن بعد ثلاثة أيام، فدل على أن الأمر بالإسراع للاستحباب لا للوجوب، لكن شريطة ألا يتغير الميت ويتأذى ويؤذي، والعلة واضحة: فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، يعني لا يحرم من هذا الخير الذي ينتظره، وإن تكن سوى ذلك يعني غير صالحة وغير طيبة فشر تضعونه عن رقابكم. فالأشرار صحبتهم وبال، سواء كانوا أحياء أو أموات، لا شك أن شر هذا شر يوضع عن الرقاب. فالإسراع بتجهيز الميت والإسراع بدفنه هو السنة، هو السنة. لكن إن ترتب على التأخير مصلحة راجحة فلا مانع منه، لكن لا يؤخر تأخيرا بحيث يسرع إليه الفساد أو يتأذى به أهله، أو يكون سببا في حرمانه من الخير الذي ينتظره. المقصود أن مثل هذا مستحب. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، فالمرأة يصلى عليها كالرجل، والأدلة مستفيضة، وكذلك النفساء يصلى عليها وإن كانت على ما جاء في الأخبار شهيدة ولا ما هي شهيدة؟ شهيدة. إذن يصلى عليها، وبهذا تختلف عن شهيد المعركة الذي لا يصلى عليه، فهي شهيدة في الآخرة لا في أحكام الدنيا. ماتت في نفاسها يعني بعد الولادة، فقام وسطها، وهذه السنة في موقف الإمام من المرأة إذا ماتت أنه يقف وسطها ليكون ساترا للوسط الذي فيه العورة عن اطلاع الرجال المصلين عليه. إذ لا أقول لن يعدم أن يوجد من في قلبه شيء من المرض، لا يعدم، وجد في مثل هذه المناسبات أشياء كثيرة، وقع محظورات فيها في هذه المواطن. نعم، والقلوب متفاوتة، منها القلب الميت الذي يشرئب لمثل هذه الأمور، ومنها ما هو أفضل من ذلك كما هو الأصل، فقام في وسطها، فدل على أن موقف الإمام من الميت إن كان امرأة فهو في وسطها، وإن كان رجلا فعند مقابل رأسه، مقابل رأسه شهيدة، لكن شهيدة آخرة لا دنيا، يعني تختلف أحكام الدنيا ليست بشهيد، هي شهيدة في أحكام الدنيا، لأن الشهداء يتفاوتون، شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا فقط، شهيد آخرة فقط. نعم، شهيد الدنيا والآخرة من مات في الجهاد، مقبل غير مدبر ولا غال ولا، المقصود أنه مات في الجهاد مخلصا في ذلك، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، تثبت له أحكام الدنيا. جاء النهي عن الإطلاق لأن هذا من باب الشهادة. نعم، إنما يعلق بالمشيئة ويرجع له ذلك، المقصود أن هذا شهيد. نعم، بغض النظر عن فلان بعينه. نعم، ولو مات على هذه الصفة ما نجزم بأنه شهيد، وإنما ترجع له الشهادة. جاء النهي عن هذا، وشهيد دنيا فقط، يعني لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، مات في المعركة لكن غال ولا ليقال أو ما أشبه ذلك، هذا ليس له من الأجر شيء في الآخرة. وشهيد الآخرة فقط دون الدنيا، مثل المبطون والحريق والغريق والنفس ما أشبه ذلك. نعم، هو إذا كان الشخص حديث عهد بالنساء ولا شك أنه يبقى في قلبه شيء من التعلق بهن. نعم، حديث عهد بمخالفة النساء يبقى في نفسه شيء. نعم، أما بعيد العهد فيكون نسي ما يتعلق بالنساء. نعم، لكن إذا كان من محارمها، إذا كان من محارمها من ولدها، من أبوها مثلا أو أخوها، فأولى بها، تلك قضية عين عليها يعني بعض الإشكال. نعم، عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. يقول مالك رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ تبرأ، في حكم قوله ليس منا، تبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والأصل فيه السين، وأبدلت صادا، أصلها سالقة، سلقوكم. نعم نعم، فهذه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة برئ النبي عليه الصلاة والسلام، وبرئ من الحالقة التي تحلق شعرها بسبب المصيبة، وبرئ من الشاقة التي تشق ثوبها. والأصل هذا أن يكون في النساء لجزعهن وعدم صبرهن، لكن إذا وجد في الرجال فالحكم واحد، إذا وجد في الرجال من يرفع صوته ويحلق شعره أو يلطم خده وصدره أو يشق ثوبه الحكم واحد. وفي هذا وعيد شديد على من فعل هذه الأفعال وجزع ولم يصبر على ما قدر الله، فهو متوعد بالبراءة منه، وإن استحل ذلك فأمره أشد وأخطر. نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي عليه الصلاة والسلام مرض بمرض موته الأخير ذكر بعض نسائه، وجاء التصريح بأم سلمة وأم حبيبة، وهن ممن هاجر إلى الحبشة، ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها في بعض الروايات رأتاها يعني أم سلمة أم حبيبة بأرض الحبشة التي هاجرنا إليها، يقال لها يقال الكنيسة مارية مارية، وكانت أم سلمة أم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاويرها فيها. الكنائس يعتنى فيها من ناحية الجمالية والرسوم الفنية لأن هذا حظهم منها، ينشغلون بها عن لب العبادة، وهذا من شؤم المخالفة، إذا وقع الإنسان في مخالفة وعوقب بما يسلبه أحوج ما يحتاج إليه، لهذا منع من زخرفة المساجد لئلا يكون سبباً في إذهاب الخشوع للمصلين. وهؤلاء هذا حظهم من هذه العبادة، هذه التصاوير الحسنة والجميلة، وزادوا على ذلك سوءا فصوروا مريم والمسيح، صور فيها تصاوير لهم، والمقصود أن هذه محرمات لا يجوز التصاوير في أماكن العبادة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: أولئك إذا مات، أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، ظلمات بعضها فوق بعض، صور وتماثيل في مكان العبادة وأيضا قبر في المسجد، فأنى يقبل لهؤلاء، إضافة إلى أنهم حرفوا وبدلوا كفروا. المقصود أن مثل هؤلاء صنعوا ما صنعوا وقلدهم من قلدهم من المسلمين، وجعلوا القبور في المساجد وزخرفوا المساجد وزخرفوا المساجد، فهؤلاء فيهم شبه من شرار الخلق عند الله تعالى. أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، قد يكون الدافع في أول الأمر تذكر صاحب القبر ليكون معينا لهم على النشاط في العبادة، إذا تذكروا هذا العبد الصالح نشطوا، ثم بعد ذلك يخلف الخلوف فيأتيهم الشيطان يقول: ما وضع هذا القبر في هذا المسجد إلا لتطلب منه الحاجات، لأنه رجل صالح أو ليصلى عنده وتحصل البركة بجواره. وقد وقع هذا في هذه الأمة في كثير من الأقطار، في كثير من الأقطار، وتتابع الناس عليه في الشرق والغرب إلى أن قيض الله لها في العصور المتأخرة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فانبرى لهذه القضية وأخرج القبور ما استطاع منه أن يخرج القبور من المساجد، هدمت المساجد والأبنية على القبور بسبب دعوته ورجوع الناس إلى الحق. وفي الحديث الذي يلي حديث عائشة، نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا. وهنا يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، ولعن اليهود ظاهر لأن لهم أنبياء وضعوا على قبورهم المساجد، وأما النصارى لهم نبي غير عيسى عليه السلام. نعم، دخلنا على القول الصحيح، النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى، وعيسى لم يقبر، فكيف يقال لعن الله اليهود والنصارى؟ عيسى لم يقبر، إما أن يقال إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، نعم، أنبياء اليهود أنبياء للنصارى، لأن دين عيسى عليه السلام مكمل لما جاء به موسى عليه السلام. أو يقال كما في الرواية الأخرى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فيكون اليهود اتخذوا قبور الأنبياء والنصارى اتخذوا قبور الصالحين مساجد، بمعنى أنها ترتاد ويصلى عندها. وقد جاء النهي عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور لا تجلسوا عليها، أو لا تجلسوا على القبور لا تصلوا إليها. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، النبي عليه الصلاة والسلام ما أبرز قبره، دفن في بيت عائشة فلم يبرز قبره خشية أن يتخذ مسجد، لو كان بارزا لجاء من جاء وبنى عليه مسجد، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها. وكان بيت عائشة مستقل بعيد عن المسجد، بينه وبين المسجد نعم السور خارج المسجد، ثم بعد ذلك احتيج للزيادة في المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك فأدخل في المسجد. وأنكر من أنكر من وجد من الصحابة والتابعين، المقصود أنه حصل الإنكار لكن تتابع الناس على ذلك وتداولوه الأئمة عن الأئمة، ولم يحصل بعد ذلك أن أبطلت الصلاة في المسجد النبوي، لأنه لم يبنى على المسجد، المسجد مبني قبل القبر، نعم، والقبر والميت ما دفن في المسجد، فالمسجد قبل القبر والقبر والمقبور ما قبر في المسجد، نعم، ولهذا تصحح الصلاة في المسجد النبوي، بخلاف ما إذا دفن ميت في المسجد أو بني مسجد على قبر، فلا بد من أن يكون الحكم للسابق منهما. إن كان الميت دفن في المسجد ينبش ويخرج، ينبش ويخرج، وإن كان المسجد بني على القبر يهدم. وهنا يظهر الفرق بين المساجد التي بنيت على القبور وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقال قد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، ثلاثة الجدران لا يستطيع أحد أن يستقبله. هذا على القول بأن هذه الدعوة أجيبت كما يقول ابن القيم ويقرر جم من أهل التحقيق، لكن وجد من يسجد إلى القبر وظهره إلى الكعبة، مثل هذا لا شك أنه عابد للقبر، ساجد له، مثل هذا ساجد للقبر. أما كونه مسجد صبغته صبغة المسجد يرتاده الناس في كل وقت من أجل أن يصلوا إليه ومن أجل أن، فهذا لم يحصل. يعني إذا وجد من أفراد فإن هذا لا يعني أن الدعوة لم تجب. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا، بل هديه مخالف لطريقتنا وسنتنا، من فعل هذه الأفعال، من ضرب الخدود بسبب المصيبة وشق الجيوب، تقدم الشاقة، النبي عليه الصلاة والسلام برئ منها، ودعا بدعوى الجاهلية، دعا بدعوى الجاهلية كقولهم واسنداه وظهراه وسيداه، هذه دعاوى الجاهلية، يدعون بالويل والثبور بسبب هذه المصيبة التي وقعت بهم. وكل هذا يدل على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، صلى الله السلامة والعافية. وإذا استحل ذلك خرج، يعني ليس من أهل ديننا إذا استحل ذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، يعني حضرها، بعض الروايات من تبعها، يعني من بيت أهلها، حتى يصلى عليها فله قيراط. المقصود أن القيراط مرتب على الصلاة، مرتب على الصلاة. ومن شهد يعني من الصلاة حتى تدفن، حضر الدفن وشارك، فله قيراطان، فله قيراطان. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. فالمجموع ثلاثة أو اثنين؟ اثنين، اثنين، لأن القيراطين للمجموع لما تقدم من الصلاة والدفن. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين. نعم، مثل الجبلين، تمثيل للعمل العظيم بالجرم، بذي الجرم العظيم. نعم، الجبل مثلا. ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. تصور أن الإنسان يوضع في قبر في كفة حسناته مثل جبل أحد، وهذا بسبب صلاة واحدة، نعم، أو شهود جنازة واحدة. وقد فرطنا في القراريط، نعم، ومن أهل الفضل من يتتبع الجنائز في مواطنها ويصلي عليها ويتبعها ويشهد، يبحث عن الأجر. ولا شك أن تتبع مثل هذه الأمور من علامات التوفيق، من علامات التوفيق. وفي مقابله من علامات الحرمان والخذلان أن يوجد الإنسان في مسجد يصلى فيه على جنازة ولا يصلي، وهذا يحصل كثيرا في الحرمين، يحصل كثير. أنا قلت لشخص: لماذا لم تصلي على جنازة؟ قال: أنا مصلي نمس على واحد، مصلي نمس على واحد. وشاب من الشباب قيل: لماذا ما تصلي على جنازة؟ قال: لئلا يظن وجوبها، لئلا يظن وجوبها، لبيان الجواز. نعم، حرمانها، والله حرمان. فليحرص الإنسان على مثل هذا، وهو أمس الحاجة إلى الحسنات التي تكون في مقابل بحار السيئات التي يتخوض فيها الناس، صلى الله السلامة والعافية. والله ها شفيه هناك داخلة في اللفظ داخلة. والله إذا لم تضيق على الأحياء فلا مانع، وإذا حصل منها ضيق فالأحياء أولى. اللهم صل وسلم على عبدك. ها، داخلة في عموم الحديث إن شاء الله. ومجموع الجنائز، يعني لو صلي على عشر في آن واحد عشرة قراريط، وفضل الله واسع.